أهلا بكم وكنت لا تعلمون. أرجو أن يكون السؤال بعيدا عن الحيوة والإطلاق فيكون بالإمتهان. فنبدأ مثلا من اليمين، أين كان عنده سؤال يوجهه وإلا انتقل الدور إلى من بعده وهكذا. عندك شيء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة في لباس عليه الصورة؟ حكم الصلاة في لباس عليه الصورة هي الصلاة المكروهة، وهي في الوقت نفسه صحيحة. أما الكراهة فهي مما نعلم من كثرة الأحاديث التي تمنع من تعاطي التصوير أولا ومن اقتناء الصور ثانيا، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. ولما كان لا يوجد في أدلة الشرائط ما يقتضي بطلان الصلاة ممن كان يصلي في فرد فيه صورة، لذلك نقول بصحة الصلاة مع الكراهة. هل تبطل الصلاة يتعمد ترك سجود السهو؟ إذا تعمد ترك سجود السهو لا تبطل الصلاة، لكنه يكون آثما بسبب تركه ما أمر به الرسول عليه السلام من سجدتين السهو. ما حكم من قرأ القرآن بأجر؟ ليس له أجر. من قرأ القرآن بأجر فليس له أجر، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني لا يستحق الأجر الذي اتفق معه عليه، ولا هو مأجور في الآخرة، بما ثبت من أدلة الشريعة عموما وخصوصا أن كل عبادة لا يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى فهي ليست بعبادة مقبولة، بل يكون صاحبها مأجورا. من ذلك قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص لله عز وجل في القراءة هو مما يدخل في عموم هذه الآية، وكذلك قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. ومن الإشراك في العبادة أن يقصد المتعبد لله عز وجل غير من الله. والله عز وجل يقول: الإنسان يرجو لقاء ربه أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإنسان يرجو لقاء ربه أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماء التفسير كالقرطبي وابن كثير وغيرهما إن هذه الآية تعطينا أن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون موافقا للسنة، وهو العمل الصالح. لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مطابقا للسنة. والشرط الآخر أن يكون العامل بهذا العمل الصالح مخلصا فيه لله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك امرا من امور الدنيا. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وقد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلون أجر القراءة والتلاوة ولا يتأجلون أداء من الأجر الآجل في الآخرة. فهذا كله دليل خاطئ على أنه لا يجب للمسلم أن يقرأ القرآن بالأجر الدنيوي، وإنما عليه أن يبتغي وراء ذلك الأجر الأخروي الذي جاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. ما حكم أخذ العجر على الأذان من الصلاة؟ نفس الجواب السابق. الأذان عبادة، والإمامة عبادة، والخطبة عبادة، والتعليم الديني عبادة. كل هذه الأمور تدخل في كلامنا السابق. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ولكن هنا شيء لابد من بيانه. أخذ الأجر على العبادة شيء، وأخذ الراتب شيء آخر. وينبغي أن لا يختلف الأمر على طلاب العلم. الراتب يرتبه الحاكم المسلم يجعله ممن يقوم ببعض الوظائف الدينية، وهذا الراتب هو كالرعاية على من رتب له ذلك ألا يأخذه أجرا على عبادته، وإنما يأخذه تعويضا وراتبا من دولته له. ولعلكم تعلمون جميعا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوه خليفة للمسلمين جعلوا له راتبا، لأن في اشتغاله بهذا المنصب العظيم صرفا له عن القيام بطلب الرزق بالرسائل التي كان هو يكتبها من قبله. قال: ما علمنا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الناس وأتقاهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما مضى عليه إلا أيام قليلة حتى طلب منهم أن يزيدوه في راتبه، لأنه شعر في التطبيق العملي أن ما رتب له لم يكفيه فزادوه. فهذا الراتب ليس أجرا، فلا ينبغي لطالب العلم إذا كان إماما أو كان مؤذنا أن يأخذ ما يأخذ أولا كأجر. وقد علمتم أن الأجر على العبادة معصية ويؤجر ولا يؤجر. وثانيا أن يأخذه على أنه راتب من قبل الدولة، وللدولة لو كانت غريزة أن ترتب راتبا ومعاشا لكل فرد من أفراد المسلمين كبيرهم وصغيرهم، هذا ليس مقابل الأجداد يقوم بها كل فرد، فإن هذا للتيسير على عامة المسلمين ولمساعدتهم على التفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى وطاعته، كل في مجاله، ذاك المتعبد في عبادته وذاك العالم في تعليمه وذاك الطالب للعلم في طلبه للعلم وهكذا. والشاهد من هذا الكلام هو أن لا تخلطوا بين الأجر الذي لا يوجد أغنى من عبادة وبين الراتب المرتب لطلاب العلم وأهل العلم. ما حكم العجل في الصلاة؟ العجل في الصلاة كلها الاعتماد عن كفيه، والاعتماد يحصل بأي كيفية سواء على الكف أو على القبضة، لكن القبضة جاء فيها حديث وبينا حسنه وثبوته في بعض كتبنا. نعم. هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟ المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟ هذا سؤال جديد، هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟ إذا نظرت إلى الحديث، إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مقفرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. يتبين أن الجواب أن صلاة انقطع ولو كانت المصلية امرأة والمرأة امرأة، لأن الخطاب لجميع الأمة. إذا صلى أحدكم وعليكم السلام وبركاته أحدكم يدخل فيه الذكر والأنثى، الحكم واحد سواء كان المصلي امرأة أو كان رجلا، فصلاته تبطل بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة. لكن ينبغي أن نعلم أن هذا المرور يشترط فيه كما ذكر في الحديث أن لا يكون قد وضع الشترة، أما إذا وضع الشترة فلا يضره ما مر بين يديه بعد ذلك. نعم. إذا كان عشان جزاك الله خير بالنسبة لسبيل الزحام لمكة في أثناء الحج، فهل برضو نفس الطريق يعني الإنسان ما يتمكن أداء الصلاة إلا يعني في أثناء الدوران مثلا؟ فهل يعني شو هذا الدوران؟ أثناء الطواف يكون الإنسان يعني أقامة الصلاة على طول يشتف يعني منه، ففي الحالة في هذه الحالة يعني يقطع الصلاة برضو ولا؟ يعني هو يكون يصلي في المطار؟ نعم. لا يعني الآن أثناء الصلاة عندما تقام الصلاة كل الناس طبعا ايش يقصر الصلاة، ففي هذه الحالة يعني بعد ما ينتهي الصلاة يكون بعض المارين أو بعض البعض يطوف يعني من عند الزحام عند النساء النساء أو الرجال يعني، فما يكون أمام الستر يعني. في فرق بين الرجل بين المرأة مثل قطع الصلاة، نحن نكمل الحديث الآن. نعم. أنا مستعد السؤال يعني صلاة الجماعة ولا صلاة منفرد؟ منفرد يعني، بس في أيام الحج عند الامتحان ففي رخصة في هذه المسألة ولا؟ في رخصة إطلاقا، لكن معناها تساؤل ما الذي يحشر المصلي فيصلي في الطواف؟ لماذا لا يتأخر؟ الحرم طبعا يكون مزدحم. صحيح، لكن لماذا يصلي في الصلاة؟ عليك السلام ورحمة الله. صورة كده.

على هذا التفصيل يأتي الجواب. من اعتقد أن ترك الصلاة مع الإيمان بوجودها والاعتراف بتقصيره فيها هذا لا يخرجه من الله فيكون النكاح صحيحا، ومن لا فلا. نعم تفضل. وجه الصلاة لأن حديث عائشة رضي الله عنها عن قبل أن يعلمون مع الخمر، هذا اسم الحديث الثاني صلاة الليل الحمار والكلب الأسود والمرأة الحمار. وجه الصلاة بين هذا وليس هؤلاء حديثا بارك الله فيك، لأنك تعلم أن الحديث من الإطلاق هو حديث الرسول عليه السلام، أليس كذلك؟ وهنا ليس حديثان، إنما هنا حديث واحد، وإنما هنا حديث الرسول وكلام عائشة. إذا جاء حديث الرسول مخالفا لحديث عائشة فلا ينبغي أن نقيم الاختلاف بين نبيها وبين هي ذاتها، يعني هي تستكبر هذا الشيء لأنها ما سمعت الحديث الذي يقول يقطع صلاة أحدكم المرأة والحمار، ما سمع ذلك من الرسول، وداخلها شك وقالت أجعلتمونا كالحمير. قول هذا لا يقام له وزن تجاه قول نبيها صلى الله عليه وسلم، أحديث النبي مقدم على كلامها، ولا نقول حديثها حتى ما يلتبس الأمر. ما هي عقد جماعة ثانية بعد جماعة الأولى بعد الجمعة الأولى؟ لا، هذه المسألة تكلمنا فيها كثيرا. الذي تتبع سيرة الرسول عليه السلام وسيرة أصحاب الكرام بعد وفاته يجد أن السلف الصالح لا يعرف جماعة ثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، ولذلك جاءت أقوال الأئمة المشهورين يتبع بعضها بعضا، كلها تتفق على عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم الأم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى فرادى، وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى فرادى. اسمح لي أستاذ. نعم. هذا الكلام الآن موجود في الأشرطة في المدينة بدل من ضيع الوقتي هاي. نسأل سؤال ثاني يوخ الأشرطة بيسمعوها. شو رأيكم؟ أختصر الكلام. صلوا فرادى. فإن صلوا جماعة صحت صلاتهم وجاءتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف، لم يكن من عمل السلف. وقد حفظنا هذا تمام كلام الإمام الشافعي أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا المسجد فوجد الإمام قد صلى فرادى، قال: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في المسجد مرتين. هذا خلاصة الجواب عن هذه المسألة. بالنسبة للدعاء بعد قراءة القرآن في السجن، يعني إذا كان الجماعة في حلقة من القرآن، بعض يقول إنه يجوز أن نقرأ يومين بسم الله، يعني كل صباح فجر يقرأ الحلقة وبعدين الإمام يقعد والبديل يؤمن، وهل هذا جائز؟ هذا في الالتزام والاعتيال هذا غيرك من عمل الصلاة الذي ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، كان مشروع. أما اعتياد كل جلسة القرآن تختم بدعاء جماعيا هذا ليس من السنة في شيء. هنا قال خير الأعمال الحمد والرحمة، يذكر الحديث هذا في هذا الموضوع. ما هذا الحديث؟ لأنه في حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال خير الأعمال الحمد والرحمة. ما علاقة هذا الحديث بالمسألة؟ بمسألة القرآن يعني استدعاء القرآن يعني أثناء الصلاة عندما طلبنا بالدليل فأخذ هذا الدليل. هذا المسألة شو هو الدليل؟ هذا ليس فيه ذكر الدعاء وليس فيه ذكر الدعاء جماعة. والحديث الثاني هنا من قرأ القرآن ثم دعا أمن عليه أمن على دعائه 4000 ملك. هذا صحيح. لما يأتيكم أحد بحديث لازم بأسهم تسألوا هل أنت مؤمن بأن هذا الحديث صحيح؟ هل تعلم أن هذا الحديث صحيح؟ يجب أن تسأل هذا. عليكم السلام. هذا هو صحيح. أما الحديث الأول لا أستحضر الآن، هو موجود في بعض السنن لكن ما أستحضر الآن إذا كان صحيح الأولى. أستاذ نعرف صحة هذا الحديث. نعم نعرف صحة هذا الحديث. نعم. عن الإمام علي بن أبي طالب قال دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا فقلت سباك أبي وأمي يا رسول الله ماذا بك؟ فقال يا علي ليلة إسرائيلي ليلة إسرائيلي إلى السماء رأيت النساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت. لما رأيت من شدة العذابين لما رأيت من شدة العذاب ما صحيح. كلها ليس بصحيح. هذه أحاديث توزع من الأسف وتنكر من الناس بما فيها من المبالغة والغرابة وليس ذلك بما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه الشيخ علي الأمري بالنسبة الشيخ علي الأمري كل في المدينة على الوش بالأمري على الوش بالأمري يعني عندما يخرج من المكان يخرج من الجنس يخرجون من الجنس فيتحدث مع الجن ويذكر المستوى الدخول على الجن أم غير الذي يشوف هذا الجن لا يذكر اسم الله عندما سلم الأحرار أو عندما رمى بالحجر أو قال يمكن هذا الشيء حصل في السنة من لا أصل يعني. من المستوى إذا يقول من حد ما هو ليس بهذا أصل. نعم. إذا كنت أنا مقبلا على الدين وليس لدي علم ودعوني جماعة لأن أخرج معهم إلى الدعوة فحذرني بعض الأخوة الذين يقيمون في المساجد أن هؤلاء الجماعة اسمهم جماعة التبليغ ولا يحق لي الخروج معهم لأنهم عندهم اعتقادات فاسدة فما أفعل؟ أطلب العلم. إيش المشكلة؟ أطلب العلم. يعني هل يجوز لي الخروج الآن؟ خروجهم ليس من السنة. جلوسهم في المساجد يطلبون العلم ويتدارجون كتاب الله كما جاء في الحديث الصحيح هذا هو الشرع. اما خروجهم اكثر الجماعات واكثرهم لا يعملون من الاسلام الا الشيء القليل هذا مما خلفوا فيه المسلمين من عهد رسول الى هذا العهد قبل هذا الزمن له 30 سنة و40 سنة لم يكن هناك جماعة يخرجون هكذا بالعشرات وبالمئات ولا يوجد فيهم ربما ولا عالم واحد وهذه هم منتشرون في الأردن وفي السعودية ونحن بأن يجلسوا مجالس العلم وأن يتعلموا كذلك نحن ننصحك نحن نقول لك احضر حلقات العلم ومجالس العلم وتعلم أما هذا الخروج فليس له أصل في السنة. الاحسن شفناه في الجواب والطباع بالحنية لزوجي ما تسمع الشرع. ذكر شعبا ذكر شعبا شعبا او شعبا خلاص يد هذا يد هذا ذكر كل يد هذا لا يجوز التشباب للنساء وليس للرجال الا في حالة الشيء يعني خضاب الكفين والرجلين وخضاب الشعر بالنسبة لغير الشائب هذا من خصوصيات النساء. أما إذا شاب الرجل أو مات في قول عليه السلام إن العيد والنصارى لا يسمعون شعورهم فخالفوهم. على كل حال هذا القصد به التعبد هو بيع وإن لم يقصد به التعبد فهو عادة إن كان لا يقدر نعم لا يقدر ما الجواب إذا رجل ما عمل الولد من خير دون إخبار أبيه أو إعلامه بذلك فهو جائز. أما أن يعمل بعلم أبيه ما لا يأمره به فهذا لا يجوز إلا ما كان فرضا. أي إن الوالد يجب أن يطاع من الولد فيما لا معصية فيه. لو قال له مثلا لا تصلي صلاة الجماعة في المسجد لا يطاع ويذهب يصلي صلاة الجماعة في المسجد لأن صلاة الجماعة في المسجد قد كالصلاة بقوله تعالى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الركعتين. لكن لو قال له والده صلي في المسجد جماعة لكن فور السلام تعالى إلى الدار فلا يجوز أن يخالفه وعليه أن يأتي إلى الدار فورا. ونحن كلام هذا العمل الخير الذي أنت تفيه إليه إذا كان يعني خلصة وخيفة عن أبيه هذا جائز لأنه عمل خير لكن لا يجوز أن يفعل ذلك رغم أن تؤمنه وأن في ذلك ازعاج له ومخالفة له هذا لا يجوز. لو كان سألنا يعني امرأة تريد عمل الخير والمساعدة للفقراء أو الدعوة في ذلك هل يجوز لها بدون إخبار أهلها؟ امرأة تقصد متزوجة متزوجة أو غير متزوجة طبعاً يعني نجمع بين الاثنين. هذا سؤال لا يا أخي فاهم كل سؤال غير متزوجة أو غير متزوجة. سنقول إذا كان متزوجة فلا يجوز للمرأة أن تصرف في مالها إلا بإذن زوجها. أما إذا كانت غير متزوجة فسأقول لا أب أم لا. فإن كان لا أب فقد سبق الجواب. إن كان ليس لا أب فيجوز بالدعوة أستاذنا بالدعوة. كيف الدعوة؟ يعني تدعي أنت تذهب إلى النساء لبيوتهم دعوتهم تجتمع فيهم حتى تدعي مثلا ممكن تكون من هؤلاء النساء لها مثلا خلفية علمية النساء كالرجال، إذا كانت تخرج وتستر وتجربة وتتكلم لأدم فلا بأس من أن تذهب إلى بيوت مراجلها وتدعو إلى الله تبارك وتعالى دون أن يكون هناك ملابسات كملابسات جماعة التبليغ. نعم. الأسواق التي يتوصل بها المسلم إلى المسببات أو قسم إلى قسمين. القسم الأول أسباب شرعية، والقسم الآخر أسباب كونية. كالطب التجري المعروف اليوم هذا أسباب علمية كونية، في أسباب دينية تبدا مثلا كاستعمال العسل واستعمال الحب الصفراء التي للآن لا أعرف الأطباء كل الشفاء الذي في الحب السوداء، كما قال عليه السلام الحب السوداء الشفاء من كل داء إلا الشفاء. فإذا تعافى المسلم سببا من هذين النوعين فهو على جادة الاستقامة. وهناك أسباب أخرى هي أسباب وهمية خرافية كالطيرة مثلا ونحو ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يتعافى شيئا من ذلك. ومثل هذا الخبر التي لا تحضن روحه تجلس كما سمعتم هذا الجلوس العجيب الغريب، هذا خلافة لم تأتي لا في الشريعة ولا في الطب التجريبي، ولذلك فلا يجوز العمل به. أما كتابة القرآن وغسل هذا الكتاب وشرب الماء هذا يقول به بعض العلماء، لكن لا نعلم بذلك أصلا في السنة الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند التعود قراءة القرآن التركية بالقرآن وما جاء عن الرسول عليه السلام هذا ثابت. أما أن يقرأ ويكتب في صحيفة إما ينحى بالماء ويشرب فهذا لا نعلم له أصلا في السنة. ما حكم الطرح بين المسلم والمسلم والمسلم مع علمه بشأن الصلاة؟ بارك الله فيك، صلاة صحيحة، لأن الرسول عليه السلام كان يقول الحق بأن يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لكن على المسلم ان يختار الصلاه وراء الامام الصالح العالم القارئ حتى تكون صلاته اقرب ما تكون. اخذت الجواب بارك الله فيك، لكن نحن الان بعد الجواب نقول عليه ان يختار الامام الصالح العالم التقي. فإذا صلى وراء مثل هذا الرجل الذي يتزين بما حرم الله هذا إثم، وإثمه على نفسه وعلى يمينه بقول ربنا عز وجل في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أن الصلاة رجل على خاص بمثل هذا الأسوان من هذا الإمام الإمام الذي حديث النحو بغير أو يصلي من ثلاثين أو حوائف، فهذا إثم عليه وليس على المصلين خلفه من شيء. لا من صعب من يخرج، وإن كان غير مشروع من صعب من لا يخرج، إن كان بحث عنها الخروج إن كان مشروعا من صح الشباب من يخرج، وإن كان غير مشروع كمن أعتقد فمن صعب من لا يخرج وأن ينجز بالمساجد ويقرأوا القرآن ويدرسوا العلم. هذا الشباب من ترك الوتر حمدا أو كسرا هل هو آت؟ ليس بآت شخص واحد لأنه يمكن سنة. لا بالنسبة لمعالجة كسر عورة للرخبة، البعض يستغل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عثمان بن عفان رفع الإجارة، فهل الفخذ العورة أم لا؟ الفخذ العورة والشرف العورة ومن استغل بهذا الحديث نعم الفخذ العورة بمجيء أحاديث كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة. أما حديث البئر وإجلاء الرسول عليه السلام فإجلاءه فيه وأنه كان كاشفا على فخذيه لما دخل أبو بكر ثم دخل عمر، فلما دخل عثمان غطى، فهذا لا يجوز الاستدلال به على انه يجوز لكل مسلم ان يكشف عن فخذيه. والمساله الحقيقه فيها يعني بحث علمي دقيق، اولا كما يقول بعض اهل العلم هذه الحادثه حادثة عين لا عموم لها، وما كان من الحوادث هكذا فلا يجوز أن يعارض بها قول الرسول عليه السلام الذي يوجه إلى الأمة ويصير تشريعا عاما: الفخذ عورة، ما بين السرة والرقة عورة. ما يجوز أن يعارض هذا التشريع النبوي القولي بما وقع منه عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة، وذلك لأسباب: أولا يمكن أن يكون ذلك قبل تحريم كشف الفخذ، أي قبل نزول أن الفخذ عورة، ويمكن أن يكون ذلك خصوصية من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقال إن كان الرسول عليه السلام فعل ذلك فإنما فعل ذلك لحاجة التبرد، فأين هذا من أن يتخذ بعض المسلمين عادة وأن يلبسوا لباسا قصيرا يكشف عن الفخذين بحجة أن الرسول عليه السلام كشف عن فخذيه في تلك الحادثة. هذه الحادثة وقعت مرة واحدة في أحواج وانتهى أمرها، وهذا يجعل ذلك سنة مستمرة، ويقال يجوز نكشف الثاني لبس التبان في اللغة العربية البنطلون الشورت القصير أنه ليس له أكمام اسمه التبان. ولبس التبان لم يقض من هذه الحادثة، لأن هذه الحادثة الجزئية وقعت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي الممارسة. فلو أنه لم يكن عندنا حديثا تقل عورة لم يجب أن نتخذ هذه الحادثة دليلا عاما مفردا على أنه لا يجوز، على أنه يجوز أن يشرف المسلم دائما عن فقده. ثم لماذا نأخذ هذه الحادثة فنفترضها ونعممها ولا نأخذ حياة الرسول عن الشرام كلها الذي كان يلبس لباس الازرق حيث تكون الى نصف الساقين وليس كاشفا عن فقده. خلاصة القول هذه الحادثة لا يؤخذ منها حكم يعارض حكم الرسول عليه السلام الفرج عورة. نعم المؤذن القضية ليس فيها دليل يمكن أن يفهمه كل إنسان، لأن هذه المشكلة حادثة لم تكن كما تعلمون العلم ووقيت في عالم الدين والرسالة، إنما كان هناك العمدة إلى الذهب والفضة والنحاس، أما الدنانير وأما الدراهم وأما الفلوس، ولم يكن هناك العملة الورقية التي حدثت منذ قرن أو قرنين في العصور المتأخرة. وهذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها بالنسبة للدخل ولها من ذهب في كل دولة لها عرفها الخاص. فحينما تحول العملة من عملة إلى عملة فكأنما تحول ذهبا إلى ذهب، لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها فيما ادخر لها في بنوكها التي في بنوك الدول التي أوردتها. فحينما تحول على هذه الطريقة كما لو حولت ذهبا بطريقة القرض، وهذا لا يجوز كما جاء في الحديث الذهب للذهب يدا بيد مثل المثل هاء بهاء يعني نقدا. فهذه العمله لما كانت بديل العمله الذهبيه فيجب ان تعامل معامله الذهب ولا يجوز فيها التقادم. فمن اجل هذا لا يجوز للمسلم ان يتاجر بالخلق هذه العملات وان يلاحظ قوتها وارتفاعها ويبيعها ويشتريها حسب ما يمثلون. فبنادي الخلقيه نرى انه لا يجوز تحويل هذا الا اولا يدا بيد وفي حدود الحاجه والضروره وليس في حدود التجاره. أو نوم، فكما نعلم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام